إذ ما إذ ما تقم أقم إذ ما تقم إيه؟ عند سيدنا السيبويه اعتبر إذ ما دي بمحل إن، اعتبر عنده حرف شرط بمنزلة إن، فعندما يقول إذ ما تقم أقم يعني إن تقم أقم، لكن بقية الأدوات أسماء، يعني ما عدا إن وإذ ما أسماء. متى لتدل على الزمان، متى تسافر أسافر معك، أين تدل على المكان، أين تسكن أسكن معك، أين أينما تكون يدرك الموت، أدنى أن تأتيها تجد حطبا، حيثما حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هو الشيخ يقول هنا هذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذما، فإنهما حرفان، يسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. الكلام ده واضح ولا في صعوبة؟ طيب هنا عندنا الشيخ رضوان اقتران جواب الشرط بالفاء، اقتران جواب الشرط ايه؟ بص يا شيخ أحمد دي نقطة مهمة يا شيخنا جدا. يا شيخ أحمد بص يا شيخ من يذاكر ينجح، أين جواب الشرط؟ طيب من يذاكر فالنجاح حليفه، من يذاكر فهل ينجح؟ فسوف ينجح، فقد ينجح، فلم يرسب فما يرسب، وهكذا فعسى أن ينجح إلى آخره. نلاحظ سيدنا أن الجواب هنا لم يقترن بالفاء، في كل أمثلة ذكرتها يقترن بالإيه؟ قد يسأل السؤال منكم يقول ليه الجواب هنا يقترن بالفاء وهنا لم يقترن؟ علمانا قالوا كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن بالفاء، يعني ممكن تحفظ فعل الشرط وتجعل الجواب شرط، تقول من ينجح يفوز، من ينجح إيه؟ كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن. طيب شوف المثال اللي بعده، من يذاكر فالنجاح حليفه، لو حذفت الفعل وجبت ده ما يصحش، ما يصحش من النجاح حليفه يذاكر، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير، ليه اقترن؟ لأنه لا يصح أن يكون شرطا. طب متى يحدث ذلك؟ أنت الجواب ما يقترن، يعني يقترن بالفاء لما يكون جملة اسمية، خلاص الشيخ يقول البيت كده اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد والتسويف، ها وبالتسويف اسمية، القرآن واضحة صف يا بولن، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير جملة اسمية خلاص. فبالطلبية اسم الطلب يعني أمر أو نهي أو استفهام، أنت ذاكر أنت ذاكر شوف مثلا فهل تنجح، انت ذاكر فلا تهمل، انت ذاكر فلتجتهد، فهمت ولا لا؟ هذا الطلب ده كله طلب يا ولاد. طيب بجامد يعني فعل جامد زي عيسى عسى وليس، معنى جامد يعني لا يتصرف، لما القرآن قال ايه فسوف يأتي الله الايه اللي هي ايه فعسى أن يكون، فعسى أن يكون يعني ما أقول أنت ذاكر فعسى أن تنجح، أنت شفنا فعسى، فإن ذاكرت فلست ترسو، فلست لأن ليس ونعم وبس بأفعال جامدة، عارفين عن جامدة ما تتصرفش، يعني ليس ما ينفعش تقول ليس لص لص، فهمتوا ده جامد يعني. بما انت ذاكر فما ترسو، اتنفي بما بلن وما تفهم فلن تكفروا. طيب وقد ان يسرق فقد سرق اخو له قبل، فسوف ياتي الله بقوم يحبوا ما يحبون. اذا اي جواب يقترن يقترن بالفن يعرف ازاي؟ اذا كان جمله اسميه او جمله طلبيه او مسبوقه بفعل جامد او مسبوق بالسين او بسوف او بقد او بالتنفيذ بس كده ايه. طيب نيجي السؤال اللي عايزين نجاوب عليه الشيخ احمد، ليه العلماء قالوا ها ان دي بام ادوات الجوازم. مش احنا قلنا يا سيدنا الشيخ احمد اذا لم يصح ان يكون الجواب شرطا وجب اقترانه بالايه بالفاء، صح ولا لا؟ ممكن الفاء دي اللي هي رابطه تربط الجواب بالشرط ممكن تحذف وتيجي مكانها اذا الفجائيه، وان تصبهم سيئه بما قدم لديهم اذا هم يقنطون، اصح فهم يقنطون. شوف قل لا يا سيدنا ها وان تصبهم ها سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. ان حرف شرط جازم، تصب اداه فعل الشرط، فعل يا ولدي ملزوم على الجزم ايه عايزين الجواب، الجواب اذا هم اصبها فهم يقنطون، يبقى الفاديا اللي هي احنا بنسميها واقعة في جواب الشرط. طب ليه اخترنا عشان جملة اسمية؟ عشان جملة ايه؟ يبقى هم ضمير منفصل مبني في المحل رفع مبتدأ، ويقنطون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون عشان من الافعال الخمس، وهو جماعة فاعل، والجملة دي خبر مبتدأ والمبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط، صح ولا لا؟ طيب نلاحظ ان حذفت الفاء وحلت محلها اذا الفجائية. ايه الاحتمال اذا الفجائية دي؟ اذا الفجائية تختلف عن اذا الشرطية، اذا الشرطية تليها فعل شرط، اذا جاء نصر الله الفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى اذا لها فعل ولها جواب، انما اذا الفجائية ليس لها فعل ولا جواب، تليها جملة اسمية، تليها ايه؟ وتدل على المفاجأة. وما تلك بيمينك موسى قال يا عصا ألقها، فألقاها فإذا هي حية، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا الأسد واقف، اسم إذا إيه الفجائية، خلاص لا تحتاج إلى جواب وتليها جملة إيه اسمية. يبقى إذا الفجائية حلت محل الفاء لكن بشرط لازم تكون أداة الشرط إيه إن، عشان كده تميز على إيه، عشان كده يبقى إذا الفجائية تحل محل الفاء الواقع في جواب الشرط بشرط أن تكون أداة الشرط إيه إن وليس أي ذات، عشان كده تميزت على إيه. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من النواصب والجوازم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.